السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، أسأل الله جل في علاه أن يديم لنا هذا الخير، وأن يثبته، وأن يلهمنا الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. قلت لكم أمس أن الدنيا تؤذن بخراب إذا مات العلماء، والعالم تلو العالم يموتون ولا يشعر بهم أحد. وعلى أمثالنا من طلبة العلم أن نحيي ذكر هؤلاء، فإن قلوبنا تحيا بذكرهم، أو قل بما هم عليه من طاعة لله جل في علاه تحيا القلوب، وبما علموه للناس من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تسأل عن المرء ولكن سل عن خليله، والمرء مع من أحب، فإن أحببت العلماء فأنت في زمرة العلماء. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا في زمرة هؤلاء. تكلمنا في الأسابيع الماضية في الكلام على هذا الكتاب المبارك، كتاب المهذب، إلى الكلام على شروط الصلاة، وانتهينا من شروط الصلاة. ندخل اليوم إن شاء الله في صفة الصلاة، ونقف عندها، يعني نبدأ في بدايتها حتى نتقن هذا الباب، لأن الصلاة هي أهم أركان الدين كما سنبين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. إذا أراد أن يصلي في جماعة لم يقم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، لأنه ليس بوقت للدخول في الصلاة. والدليل عليه: إذا أراد أن يصلي في جماعة لم يقم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، لأنه ليس بوقت للدخول في الصلاة. والدليل عليه ما روى أبو أمامة رضي الله تعالى عنه أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة مثل ما يقوله، فإذا فرغ المؤذن قام. والقيام فرض في الصلاة المفروضة، لما روى جزاكم الله خير. رغم الترتيب المفروض ننقل ترتيب العمراني، أولى ترتيب العمراني أنه تكلم عن مسألة القيام، لكنه صدر الباب بالنية قبل القيام، صدر الباب بالنية قبل القيام، وهذا الترتيب هو الأصح والأسد، وسنمشي على هذا الترتيب. أقول إن الله جل وعلا خلق العباد بحكمة عظيمة جليلة جسيمة، ما خلق العباد إلا ليعبدوه ويفردوه بالعبادة سبحانه جل في علاه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه المهمة العظيمة الجسيمة التي من أجلها خلق الله الخلق. وأهم ما يمكن أن يعبد المرء به ربه جل في علاه هو الصلاة. فالصلاة صلة بين العبد وبين ربه جل في علاه. الصلاة ما من موضع من كتاب الله جل في علاه إلا وأمر به: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فما من موضع في كتاب الله إلا وأمر بالصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أهمية الصلاة، حيث يقول: بأبي هو وأمي بين المرء وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذه دلالات واضحة جدا على أهمية الصلاة. فلما علم المسلم المجد المؤمن الذي يخشى من ربه جل في علاه، يرجو ثوابه ويخاف عقابه، سارع وهرول إلى هذه العبادة الجليلة، يتعلم آداب هذه العبادة، شروط هذه العبادة، أركان هذه العبادة، كيف تصح هذه العبادة. فبعدما تعلم طالب العلم أنه لا بد أن يهيئ نفسه تهيئة صحيحة بعد أن يدخل وقت الصلاة، لقول الله جل في علاه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فعلم بدخول الوقت فقام يهيئ نفسه للصلاة، فدخل فطهر بدنه وطهر ثوبه وطهر المحل الذي سيصلي فيه ويلاقي فيه ربه جل في علاه، آخذا بقول الله جل في علاه: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقول الله جل في علاه: وثيابك فطهر. فابتدأ بالطهارة بعدما علم بدخول الوقت، ثم بعد ذلك علم أنه لا بد أن يلاقي ربه، فأين الوجهة وكيف تكون الوجهة التي سيلاقي ربه فيها؟ فأمره الله جل وعلا وحدد له الوجهة أن يستقبل الكعبة المشرفة المقدسة، والحمد لله وهو في عصورنا هذه إذا دخل المسجد عرف القبلة بيت الله الحرام، والحمد لله في هذه العصور الأمر ميسر بأن المساجد تتجه إلى الكعبة. وقلنا إذا بعد المرء عن عين الكعبة فالواجب عليه الاتجاه إلى جهة الكعبة، فيتجه إلى جهة الكعبة، وإن كان الأصل أنه إذا وجد في نفس مكان الكعبة لابد أن يقصد عين الكعبة. فلما توفرت هذه المسائل عنده ووفر هذه الشروط السابقة على الصلاة دخل المسجد. فلما دخل المسجد قلنا له: لك حالتان، الحال الأولى أنك إذا دخلت المسجد ما وجدت المؤذن قد أقام الصلاة، فماذا تفعل؟ هو يسأل: ماذا أفعل؟ قلنا له: إذا دخلت المسجد فوجدت الناس يسبحون يهللون يذكرون يستغفرون فكن معهم. قال: ماذا أفعل؟ أقترب منهم وأجلس أم أبتعد؟ قلنا له: لا، صل ابتداء ثم اقترب منهم وسبح واذكر ربك جل في علاه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، وفي رواية يصلي ركعتين. قال: هذه الحالة الأولى، جيد، سنستفصل عن هذه الحالة بعد ذلك. الحالة الثانية ما هي؟ شوقتنا إليها. نقول: أما الحالة الثانية دخلت فوجدت المؤذن أخذ مكبر الصوت ليقيم الصلاة، فنقول: تصلي أم لا تصلي؟ لا، لا تصلي، قف مكانك حتى ينتهي المؤذن من الإقامة ثم ادخل في الصف وصلي مع الإمام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أو إلا التي أقيمت، كما جاءت الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم المرء أنه إذا دخل ووجد المؤذن يقيم لابد أن يقف حتى ينتهي ولا يصلي، وبعد ذلك يدخل في الصلاة الفريضة. وإذا لم يجد المؤذن قد أقام يصلي ويجلس يسبح ويذكر ويقرأ القرآن. قال: يعني دخلت فوجدت وقتا بين أن أصلي أو بين المؤذن أن يقيم الصلاة وبينما أنا فيه. قلنا له: عليك أن تجلس تسبح، وقبلها يسبق ذلك أن تصلي ركعتين. قال: صليت الركعتين وجلست أنتظر المؤذن ليقيم الصلاة، فمتى أقوم وأهيئ نفسي للصلاة؟ أهيئ نفسي عندما أجد المؤذن قام يتهيأ ليقيم فأقوم أنا وأهيئ نفسي للصلاة، أم عندما يبتدئ المؤذن في الإقامة الله أكبر الله أكبر، أم عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أم عندما يقول قد قامت الصلاة، أم عندما يفرغ المؤذن من الإقامة؟ متى أقوم وقد هيأت نفسي لأصطف في الصف لأصلي؟ أسألكم: خمس صلوات اليوم والليل تصلونها؟ أسألكم، ممكن تجيبون على هذا السؤال؟ هو كم افتراض الآن؟ لا حول. قيل له: هو الآن يسأل ويسأل نفسه ليعلم، هو دخل الآن وجد المؤذن ذهب إلى مكبر الصوت، قال: أقوم عندما أراه يهيئ نفسه ليقيم، أم أقوم عندما يبتدئ الإقامة، أم أقوم عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أم أقوم عندما يقول قد قامت الصلاة فأقول أقامها الله وأدمها كما أتى المصنف في هذا الحديث الذي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بمرة، أم أقوم عندما يفرغ من الإقامة؟ كم حالة، كم حالة الآن؟ طيب جيد، أحسنتم. أقول: في المذهب لا تقوم حتى تسمع المؤذن يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، بعدما يفرغ المؤذن من إقامة الصلاة. فإذا فرغ المؤذن من إقامة الصلاة لك أن تقوم لتهيئ نفسك للصلاة. هذا بالنسبة للمذهب. لما؟ نظرا لأنهم قالوا إذا قال قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر، معنى قد قامت الصلاة هنا يعني قربت إلى أن تبتدئ الصلاة فهي نفسك، لكن قم عندما ينتهي المؤذن من إقامة الصلاة. وأما بالنسبة للمذهب الحنبلي، الحنابلة قالوا يقوم عندما يبتدئ المؤذن الإقامة. إذا كان الإمام حالة كونه في المسجد جالسا، إذا كان الإمام في المسجد. وبعضهم قال عندما ورد عن أنس عندما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يقوم ليهيئ نفسه للصلاة. وبعضهم قال لا، عندما يقول قد قامت الصلاة كما هو الوجه، ويستدل بقد أقامها الله وإيش وأدماه والحديث لم يصح. صراحة المسألة للفصل فيها كفصل السنة في الحالات كلها، من قام قبل أن يؤذن، من قام عند أشهد أن لا إله إلا الله، من قام عند قد قامت الصلاة، من قام بعدما فرغ، كل سيحصل الأجر بأنه سيكبر تكبيرة الإحرام مع من؟ مع الإمام. وهذا هو المقصود لذاته، أو هذا هو المقصود الأسمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من صلى 40 يوم وليلة في جماعة يحضر التكبيرة الأولى اللي هي تكبيرة الإحرام، كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. فالكل سيحظى بهذه الفضيلة، يكبر تكبيرة الإحرام مع الإمام. لكن الأفضل، نحن نتكلم عن المراتب الأفضل، إيش الأفضل؟ صراحة المسألة مشكلة جدا، عندنا ثلاثة أحاديث، لو استطعنا أن نجمع بين الأحاديث الثلاثة قد فصلنا في المسألة. منها أولا حديث في الصحيحين وهو محكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وهناك حديث آخر عن أبي هريرة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه صح عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة كانت الصلاة إذا أقيمت للنبي صلى الله عليه وسلم صففنا، يعني وقفنا في الصفوف، هيأنا أنفسنا بالوقوف في الصفوف، صففنا قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه، يبقى صف الصفوف واستووا قبل أن يقوم مقامه. أين مقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمام حتى يكبر للصلاة. قالوا صففنا قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه، لأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم فيجد الصفوف قد استوت، ثم ينظر إلى الصفوف يقول استووا، بعدما علمهم كان يخرج فيسوي كل واحد الصف، يلصق الكعب بالكعب ويكبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم بعدما ألفوا التسوية وعلموا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم اصطفوا كما تصف الملائكة، فكانوا يهرولون إلى الخيرات، ما كانوا يجعلون النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيهيئهم مرة والثانية والثالثة. بعدما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استووا ولا تختلفوا وتختلف قلوبكم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفروغات هذه والفرجات بين الصفوف هذه من فعل الشيطان، قال كأني أراهم كخراف الغنم بينكم، فكانوا يستوون كما تستوي الملائكة، كانوا يصطفون كما تصطف الملائكة، يلزق كل إنسان منهم، كل مكلف منهم كعبه وكعب أخيه ومنكبه ومنكب أخيه. فقال كنا نستوي نصف في الصفوف حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أو يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقامه. هذا بالنسبة للحديث الثاني. الحديث الثالث هو الذي أشكل علينا كثيرا، يقول أبو هريرة أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله. الإشكال هنا، داعي الإشكال هنا، قال أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف، مثلها مثل الثانية ما فيها شيء، قال فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى الرسول حتى أقام مقامه في الصلاة، أو حتى إذا أقام المقام في صلاته. هذه مشكلة بالنسبة لنا، أنه قال فعدلنا الصفوف حتى إذا خرج إلينا رسول الله. والحديث الثاني قال كنا إذا أقام المؤذن الصلاة صففنا بعدما رأينا رسول الله، فهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الثالث يقول قمنا حتى إذا خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الأول يصرح يقول لا تقوموا حتى تروني. فهذه حديث ثلاثة، لو استطعنا الجمع بين هذه الحديث الثلاثة نستطيع أن نقول ما هي السنة عند إقامة الصلاة. أن أقوم قبل أن يقيم المؤذن، أن أقوم في منتصف الإقامة، أن أقوم عند أشهد أن لا إله إلا الله، أن أقوم بعدها. السنة بالجمع بين الثلاثة، على أن مالك كان يعني ما عنده دليل واضح في هذه المسألة، فكان مالك رحمه الله يعني يرى أن المسألة على ثقل الإنسان وخفة الإنسان، وهذا الذي رجحه الماوردي من الشافعي. إليكم الأحاديث الثلاثة فأتوني بالجمع. نعم، لا خلاف. كيف الأول يقول فلا تقوموا حتى تروني، أحسن. الحديث الثاني لا خلاف مع الأول. ليش؟ لأنهم كانوا يصفون الصفوف بعد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تقوموا حتى تروني، فقد رأوه. فلما رأوه من الأدب الجم سووا الصفوف حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقامه. طيب أحسنت، يمكن الجمع في ذلك لفظ فوق أن الحديث الثالث يمكن توجيهه توجيه حسن أن هذا ليس على الغالب، كان الأمر على الغالب أنهم لا يقوموا حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في بادئ الأمر قاموا لما خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وسواهم علمهم بعد ذلك لا تقوموا حتى تروني، فكانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قاموا فصفوا صفوف، فعدل النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف ثم صلى بهم. فالصحيح أنه إذا وجد الإمام أمامك، إذا وجد الإمام فقم كما كان الصحابة يفعلون، وأما إذا أقام المؤذن الصلاة قبل أن يأتي الإمام وهذا من سوء أدب المؤذن، لا يصح للمؤذن بحال من الأحوال أن يقيم الصلاة حتى يكون الإذن من من؟ من الإمام. لكن ممكن الإمام له علامة، يعني عندما يدخل من الباب يتنحنح مثلا، يفعل صوتا معينا يعرفه المؤذن فيقيم، نقول لا تقوموا حتى تروا الإمام، هذا الرجع صحيح، فتقوموا عندما عند رؤية الإمام فتصطفون كما كان يفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام الناس وعلموا الآن وتعلموا متى القيام لإرادة الصلاة، فعلموا متى أنهم عندما يرون الإمام يقومون إلى الصلاة. قالوا هل هناك أشياء قبل هذا أيضا؟ نقول لا، أنت وقفت الآن، لما وقفت؟ للصلاة. قال أريد أن أصلي. قلنا هنا وقفنا عند أصل المسألة، قمت لتصلي أردت الصلاة، فإذا لابد أن نتكلم على إرادة الصلاة، ألا وهي النية لأداء العبادة، النية لأداء العبادة. فأول ما نتكلم معه هذا الترتيب الأسد من ترتيب المجموع هو أن تبدأ بالنية، لأن الخلاف عند الشافعية هل النية شرط من شروط الصلاة أم هي ركن من أركان الصلاة. قمت متهيئا للصلاة، فقبل أن تكبر ماذا يحدث؟ لابد في ذهني، لابد في قلبي أن أستحضر أنني قمت الآن سأكون بين يدي الله جل في علاه، فأردت أن أصلي. فالكلام هنا يكون على الإرادة أو على النية. النية لغة، النية هي العزم على العبادة تقربا إلى الله، هذا قيد مهم جدا، العزم على العبادة تقربا إلى الله جل في علاه. وهذا أيضا يخرج إيش عند أهل العقائد؟ يخرجونه النفاق والرياء، يخرجون المنافقين. يبقى إذن قال تقربا لله جل في علاه عملا بقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الإخلاص يعني في العبادة. فالعزم على العبادة، والعزم فعل الرأس أو المخ والدماغ، فالعزم فعل الرأس. قال العزم سن، والعزم فعل القلب، لما أخطأ خطؤون، ها العزم فعل القلب، فإذا محلها القلب. أقول النية هي العزم على العبادة تقربا إلى الله جل في علاه، وهي ركن أو شرط، أو قل إجمالا هي واجبة، واجب من أهم واجبات الصلاة، النية واجبة لا تصح الصلاة بغيرها. وفي المذهب اختلاف وجهان، هل هي شرط أم هي ركن من أركان الصلاة؟ فوجه أنها شرط، وشرط يعني هي خارج ماهية الصلاة، وركن لأنها داخل ماهية الصلاة. وأنت لو دققت النظر في المذهب وفي غير المذهب تقول ولما اختلفوا شرط أو ركن؟ ما المحصلة واحد والنتيجة واحد، إذا اختل الشرط لم تصح الصلاة، إذا اختل الركن لم تصح الصلاة، صحيح ولا لا؟ فنقول والنزاع في التحديد أين الموضع بالضبط. لما؟ لأنهم لو قالوا بأنها شرط سيلزمون المكلف، يا رب يكون في فقيه فاهم، سيلزمون المكلف، ها فقيه يخبرني بالله عليكم. قلت والنزاع في ذلك مسألة الشرط أو الركنية، لأنهم سيفصلون يقولون داخل الماهية خارج الماهية، لأنهم إذا قالوا بالشرط سيلزمون المكلف بشيء مهم، ألا وهو ها إيش بقى؟ آتا طب آتا يا من قريب من هذا الكلام. أنا أقول لك من قال بأنها شرط ألزمه أن ينتوي قبل التكبير، لابد قبل التكبير أن ينتوي، فلو لم ينتوي إلا عندما يقول الله أكبر قالوا صلاتك لا تجزي. لما؟ لأنها شرط لابد أن تسبق، صحيح ولا لا؟ ومن قال بالركنية قال بأنها لابد أن تقارن فهذه هي ممكن نقول ثمرة النزاع. وفي المحصلة الشرط والركن سواء في هذه المسألة، لكن المعتمد في المذهب أن النية ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة ولا تجزي إلا بها. طبعا أنا قبل أن أختم الدرس إن شاء الله، لأن فاهم أن ممكن لو ما ختمتش الدرس بما سأختمه إن شاء الله الوسواس هتجري على كل الإخوة، ولا واحد هيستطيع يصلي، فسأختمها بختام إن شاء الله يكون طيبا يسهل على الإخوة الصلاة، لكن لابد من التفصيل التطبيقي هذا لأننا نحدث طلبة العلم على المسائل التفصيلية. فأقول وبالله التوفيق، الصلاة لا تجزي إلا بالنية، وهذا إجماع، قال ابن المنذر أجمعوا على أن الصلاة واجبة ولا تصح الصلاة بغيرها. قبل الإجماع نقول الكتاب والسنة، قد قال الله جل في علاه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص هو النية. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال، إنما وجود الأعمال لا يمكن التقدير، لأن لابد في مقدر هنا. لا إيش التقدير؟ إنما وجود الأعمال لا يمكن الإنسان أن يصلي وهذه الصلاة لا تكون، الأفعال موجودة لكنها غير مقبولة عند الله جل في علاه. يبقى إنما قبول الأعمال، إنما إجزاء الأعمال، إنما سقوط الفريضة بإيش؟ بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الدليل الثاني من السنة على أن الصلاة لا تجزي إلا بالنية. فمن قام يصلي ويستقبل القبلة وقد تطهر، وأيضا بعد دخول الوقت وقام معظما للصلاة فصلى ولم ينتوي هذه الصلاة، صلاة الظهر أو العصر لم ينتوي الصلاة، وبعدما أدى هذه الصلاة مع الإمام نقول أعد صلاتك فصلاتك لا تجزي، فالصلاة لا تصح إلا بوجود النية، فلا بد عليك أن تنتوي هذه الصلاة. فلا صلاة بغير نية بحال من الأحوال. إذن النية من الأهمية بمكان، من العظمة أو قل من الأهمية بالنسبة للصلاة بمكان، فلا بد أن نريها عنايتنا. نقول الكلام عن النية فقها من خلال أحوال ثلاثة. نقول نتكلم عن النية من حيث محل النية، ثاني النية وقت النية، ثالث كيفية النية. وهذه مسألة يعني حتى تعلموا ولا تحسبوا أن مسألة النية ممكن تمر مرور الكرام، هناك مجلدات، هذه المجلدات بتصنف فقط في مقاصد العبادات في النيات، مجلدات فقط في النية، في مسألة النية. فمسألة النية ليست بالهينة، مسألة عويصة، فلا بد أن يتقنها المرء لأن بها النجاة. فأقول الكلام على النية من حيث هي فقها لابد أن نتكلم عن محل النية، وقت النية، كيفية النية. أما بالنسبة لمحل النية، فالنية هي عزم القلب أو العزم، والعزم فعل القلب، والنية اعتقاد، ومحل الاعتقاد الدماغ، محل الاعتقاد هو المخ بالضبط، إذا اعتقد المرء في مخه الاعتقاد صحيح. وين محل الاعتقاد؟ محل الاعتقاد وين؟ القلب. يبقى إذن أول هذه الأحوال التي نتكلم عنها بالنسبة للنية، محل النية القلب، والمكلف بالنسبة للنية له أحوال ثلاثة. الحال الأول ينوي بقلبه ويتلفظ بلسانه، الثاني يتلفظ بلسانه ولا ينوي بقلبه، الحال الثالث ينوي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه. يعني عندنا زيد دخل الصلاة فانتوى وهو يدقق النظر ويقول قد قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إنما الأعمال بالنيات، وهو في صلاة الظهر قام يسوي الصفوف ويقول سأستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصلاة، وأهيئ نفسي منظفا مهذبا كأمام ربي جل في علاه، فقام يصلي فقال نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات حاضر، وممكن يزيد كمان تفضلا منه مع الأستاذ عبد العزيز الإمام لنا نصلي خلفه، وممكن ينظر إلى العمامة كمان مرتديها ولا لا، وهو إمام لنا وأنتوي عينه أنه الإمام لنا، ويبقى إذن انتوى بقلبه وتلفظ بلسانه. هذا الحال الأولى. الحال الثانية للمكلف أن يقوم ويقول نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات خلف إمامنا المبجل الأستاذ عبد العزيز، وبعدين ما وما نوى بقلبه، ما استحضر بقلبه الصلاة. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة نوى بقلبه أن يصلي الصلاة خلف الإمام ولم يتلفظ بها. هذه الأحوال الثلاثة بالنسبة للمكلف في محل النية. أقول أرقى المراتب في المذهب الحالة الأولى أو المرتبة الأولى، أن يتلفظ بالنية وأن ينويها بالقلب، يبقى ينوي بقلبي وتلفظ بلسانه نويت أصلي الظهر 4 ركعات. وهذا كلام ما أدري من أين أتوا به، حتى أهل الشافعية من أين أتوا به. ونقب كيفما شئت عن كلام الشافعي في الأم أو في غيره، لا تجد ولا حرفا واحدا جاء عن الشافعي أنه قال بالتلفظ بالنية. قل قال الشافعي قولوا نويت أن أصلي الظهر 4. الشافعي قال ذلك والنبي قبله الذي علمه وعلم أجداده وعلم الصحابة الكرام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. ائتوني بحديث ولو موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام على المنبر وهو يبين الركوع والسجود والرفع ويقول نويت أصلي الظهر، نويت أصلي العصر، نويت أصلي الفجر. هل ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الهمة داعية والحرص متوفر عند الصحابة أن يرمقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلام وفي السكون وفي الحركة وفي النوم وفي القيام لا سيما في الصلاة. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يكبر يتمتم، فبعدما انتهى ذهب عليه حرصا شديدا فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي ماذا تقول بعدما تكبر؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الاستفتاح المشهور. فإذا كانوا الصحابة من أحرص الناس على لفظ النبي، على قول النبي، على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك اختلفوا كثيرا هل يسمي قبل أن يقرأ الفاتحة أم لا. لما؟ الحرص الشديد على أن ينظروا كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يرد دليل واحد فقط يثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ وقال نويت أصلي الظهر 4 ركعات. ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. بل والله ولا مالك ولا أحمد ولا الشافعي ولا أبو حنيفة واحد منهم قال ذلك وصرح وقال من السنة أن ينطق بها. وما أدري في مغني المحتاج وغير مغني المحتاج يقول ويندب أن ينطق بها. أنت إذا رجعت إلى عجالة المحتاج ابن الملقن ما صرح بذلك بحال من الأحوال وأخفاها كثير من الشافعية، وإن نطق بها أيضا بعض الشافعية. فالصحيح الراجح أن المرتبة الأولى التي هي أرقى المراتب لا دليل عليها بحال من الأحوال أن ينوي بقلبه ويتلفظ بلسانه، بل الأئمة 4 اتفقوا على أنه ينوي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه. أقصى ما عند من يعني قال بها فهم فهما خطأ من الشافعي، أن الشافعي بين أن الصلاة يدخل فيها المرء بإيش؟ بركنين وإيه؟ وسنة. فحسب ذلك أن الركن طبعا عنده النية، فحسب أنه يتلفظ بالنية، أو أن الصلاة تبدأ بالنطق فحسب أنه ينطق ويقول نويت أن أصلي الظهر. فهذا كما قلنا لا دليل عليه بحال من الأحوال. الحالة الثانية أن يتلفظ بلسانه ولا ينوي بقلبه، هذا بالإجماع في المذهب وغير المذهب صلاة لا تجزي، بالإجماع صلاة لا تجزي. لما يا شطار؟ لا أنا أريد الأيدي بس ترفع. لما صلاة لا تجزي؟ طيب ارجعوا لتعريف النية ستعرفون الإجابة. لما صلاة لا تجزي؟ لا اترك هذا الآن. لما صلاة لا تجزي؟ عرف النية تعرف الإجابة. رجل قام يصلي فقال نويت أصلي الظهر 4 ركعات وقلبه غافل، ما في قلبه نية بحال من الأحوال، هو يتلفظ يردد كأنه صيني لا يعرف شيئا، فوقع على رجل لا يعرف أيضا شيئا لكنه من أهل الإسلام، فقال هذا من الصحابة الذين نعرف أنهم تعلموا على يد الصحابة، فقال الرجل نويت أصلي، فقال الرجل الثاني نويت أصلي ولم ينسوا. صلاة تجزي؟ لما لا تجزي؟ عرفوا النية تعرفوا الإجابة. هات يا دكتور. النية العزم، والعزم إيش؟ فعل القلب، والنية اعتقاد، والاعتقاد محله. يبقى إذا خلى القلب من هذا الاعتقاد لم تصح الصلاة، إذا خلى القلب من هذا الاعتقاد لم تصح الصلاة. كما أن القراءة ذكر، والذكر محله إيش؟ الأذن أم الرأس؟ الذكر محله إيش؟ اللسان مش الأذن، صح؟ اللسان، الذكر باللسان. فيبقى إذن إذا قلنا بأن الرجل يمرر الفاتحة على قلبي وواقف يقول هذا من أفضل ما أراه، أتدبر بقلبي الفاتحة. الناس شايفين الرجل يقول يتدبر الحمد لله وصل لغاية إياك نعبد وإياك نستعين بقلبه، تصح صلاته؟ لا تصح. لما؟ لأن القراءة ذكر والذكر محله اللسان لا القلب. هل ممكن إنسان يذكر الله بقلبه دون أن يتلفظ؟ نعم له أجر في ذلك، وهذا أجر إيش؟ التدبر، لكن لا يكون ذاكرا، لا يكون قارئا، مفهوم؟ إذن إذا كان العزم هو فعل القلب أو هو الاعتقاد، فالاعتقاد محله القلب، فبالإجماع من ذكر بلسانه النية ولم ينتوي لم تصح الصلاة. القول الثالث أو الحال الثالث في النية، وهو الحال الثالث في النية أن ينتوي بقلبي ولا يتلفظ بلساني، وهذه هي أرقى المراتب، وهذه أسد المراتب، وهي أصح المراتب، أن ينتوي بقلبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يميز بين العبادات بالنية، والنية كانت محلها القلب، لأنه لم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية. لكن قال بعض الأصحاب، أبو عبد الله الزبيري من الشافعية، قال صلاته لا تجزئ، لا بد من اللسان والقلب، واحتج بذلك أخذ فهما وفقها تفقه في قول الشافعي أنه قال والصلاة ليست كالحج، فالصلاة فيها نطق واجب، فالصلاة فيها نطق واجب، يعني لابد من نية والنطق واجب. ويقول الصلاة كالحج لما؟ لأن الحج عندنا يدخل المرء الإحرام، كيف يدخل الحج الإحرام؟ ها بالنية، بالنية مش بالتلفظ يا إخوة يا فاضل، بالنية، بالنية يدخل الإحرام، يدخل الإحرام، وعليه أن يقول لبيك اللهم بعمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المذهب وجهان، هل التلبية التلفظ بالتلبية؟ ليس تلفظ بالنية، التلفظ بالتلبية هذه ليس تلفظ بالنية، مفهوم؟ حتى لا يختلط عليكم. فالتلفظ بالتلبية هل هي وجهان في المذهب، هل هي واجب أم سنة فقط؟ أما الأحناف فقط عن الأئمة الثلاثة قالوا بركنية التلفظ، والصحيح لا. فهو يقول الشافعي الصلاة ليست كالحج، يعني الحج وإن لم يتلفظ بلبيك اللهم بعمرا عقد حجه، مفهوم؟ فقال الصلاة ليست كالحج، فيها نطق واجب، يا رب يفهمه. يبقى هو الآن يرى أن النطق الواجب أنه لابد أن يقول نويت أن أصلي، فإذا لا تنعقد إلا إذا نطق بالنطق الواجب، وهو نويت، ده فهمه. أنا ببين للناس إن ده فهم الزبيري، فاهمني؟ هذا فهمه. فهو يقول إذا النطق الواجب أن يقول نويت أن أصلي الظهر، نويت أن أصلي العصر، فالصلاة أو فيها نطق واجب، يعني لا تنعقد إلا به. أما الحج عند الشافعية يفارق هذا، فالحج ينعقد بإيش؟ بالقلب، ينعقد بالقلب. فنقول له فهمت خطأ، والصحيح الراجح أن قول الشافعي والصلاة فيها نطق واجب، يعني ركن من أركان الصلاة، ألا وهو إيه؟ تكبيرة الإحرام. فإذا يرجع المسألة على اتفاق الأصحاب خلافا له بأنه من نوى بقلبه تصح الصلاة. وأريح الأخوة قبل أن أخرج من هذه المسألة حتى لا يقوم قائم وتأتيه الوسوسة، نويت بقلبي أن أصلي أم لا، نويت أن أخرج من بيتي لأصلي أم لا، جلست في المسجد هل أنا سأصلي العصر أم الفجر؟ أقول خروجك نية، ودخولك في الصف نية، وتهيئتك للصلاة وتكبيرك نية، فعليك أن تهيئ نفسك للصلاة فقط، ولا تعتري بالمسائل الفرعية هذه حتى لا تضيع عليك الصلاة. إذا المسألة الأولى من مسائل النية محل النية، الثاني وقت النية، متى النية، متى ينتوي، متى لابد أن يستحضر العزم أو قل ينوي بقلبه هذه العبادة حتى تصح العبادة. إذا قلنا بالمعتمد في المذهب أن النية ركن من الأركان، قلنا لابد أن تقارن النية التكبير، وهذا الراجح الصحيح. لذلك ورد عن الشافعي أنه قال لابد أن تقارن النية التكبير، ولا يصح قبله ولا يصح بعده. أما لا يصح بعده، يعني إيش لا يصح بعده؟ يعني لو صلى الظهر طيب وبعدين ذهب فنام، فلما استيقظ إلى العصر نوى أن هذه الصلاة التي فاتت للظهر تصح، إيش لا يصح بعده؟ يعني إيش؟ يعني بعدما كبر ودخل في الصلاة قال نيتي هذه صلاة الظهر، قلنا لا يصح، لا يصح أبدا. يبقى التكبير هو الضابط. عندنا أحوال ثلاثة مع التكبير، مع الله أكبر: مقارنة، سبق، لحاق، مفهوم؟ إذا سابق، لاحق، مقارنة. الشافعي يرى أن الوجوب أن تقارن النية التكبير، إذا قمت تكبر الله أكبر نيتك في قلبك العزم على أنك ستصلي هذه الصلاة المعينة كما سنبين في مسألة التعيين، هذا معنى المقارنة. السابق قال الشافعي لا صح قبله ولا بعده، وتوجيه كلام الشافعي أولا بعده بالاتفاق، إذا انتوى بعد التكبير صلاته لا تجزي. فإذا محمد قام يصلي فصلى ولم يستحضر النية، فلما كبر وقرأ الفاتحة تذكر أنه لم ينوي لصلاة الظهر فانتوى وأكمل الصلاة مع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، انتوى عنه الإمام وانتهى الموضوع. فلما انتهى سأل طالب العلم فقال له طالب العلم إني أرى من قول الشافعي أنه قال لا تصح، لا يصح بعده يعني بعد التكبير. قال وهل الشافعي حجة؟ لا، قلنا الحجة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا نفهم فهمه من أين أتى هذا الشافعي بهذا الكلام. قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فأنت لم تنتوي الصلاة في وقت الصلاة عند دخول الصلاة فلا يصح بذلك أو لا تصح الصلاة بذلك فعليك الإعادة. هذا بالاتفاق. إذن اللاحق انتهينا منه. السابق الصحيح الراجح في المذهب أنه لو سبقت النية التكبير وبقي مصطحبا لنياته وهو يكبر صحت الصلاة وانتهى الموضوع. هذا بالاتفاق في المذهب، فلا بد من توجيه كلام الشافعي. يبقى لما سنوجه كلام الشافعي؟ هذا فقه، والله فقه، والأمة أحوج ما تكون لفقيه. لمن وجهها دكتور؟ حسنت، لأنه قال لا تصح قبله، يبقى إذا لو انتوى قبل التكبير لا تصح. هذا بادئ ذي بدء، نقول لا، معنى كلام الشافعي وتوجيه كلام الشافعي أنه لو انتوى قبل التكبير وعزفت النية، نسى، تشاغل عن الصلاة فلم يستصحب النية مع التكبير لا تصح. هذا توجيه كلام الشافعي. يبقى إذن الأصل في وقت النية المقارنة مع التكبير، ولو كان قبلها صح. وقال داود لابد لزاما أن تكون قبل التكبير، فلو انتوى مع التكبير لم تصح الصلاة. لما؟ قال إنه سيخلو وقت من أن التكبير يصحبه نية، لأن النية لابد أن تتابع التكبير بهذه الحروف تكون مصطحبة، الله أكبر هذه اللفظة يكون النية مع كل حرف من هذه الحروف، فقال لابد أن يكون قبلها لأن التدبر في القلب يحتاج إلى وقت. قال داود لا تصح إلا أن تكون قبل. وقال أحمد وأبو حنيفة قالوا قبلها بيسير، قبلها بيسير، وهذا أقرب ما يكون لكلام الشافعية. والصحيح ما قاله الشافعية أن النية لابد أن تكون مستحضرة مقارنة بالتكبير، عند الله أكبر يقارن النية بالتكبير. وأما كلام داود فالكلام لا صح، لأن النية فعل القلب وهو الاعتقاد، والاعتقاد لا يحتاج إلى وقت. الاعتقاد في ثانية واحدة يعتقد بأن هذه هي صلاة الظهر، وهو قام يصلي صلاة الظهر لا يأخذ وقتا ولا للحروف ولا غير الحروف. فإذا مقارنة التكبير بالنية هو وقت النية. نأتي إلى المسألة الثالثة، ألا وهي مسألة كيفية النية. معي تستحضرون ولا نرجئ؟ تحتملون صوتا واحدا يشرح قلبي، تحتملون؟ الحمد لله. إذا المسألة الثالثة في النية هي كيفية النية. وكيفية النية يعني إيش كيفية النية؟ لأن أنا عندي شيء اسمه واجب ولابد أن أعين الصلاة الظهر أم العصر أم الفجر أم المغرب. صحيح، نية الفعل أصل الفعل. كيفية النية كما قال علماؤنا تنظر فيها من في العبادات، لابد لها من أن ينتوي المرء المكلف ثلاث نوايا. نية الفعل وده الأصل، إنما الأعمال بالنيات، لابد ينتوي أن يتعبد لله بهذا الفعل ليفرق بين العادات وبين العادات وبين إيه؟ العبادات. جزاكم الله خير. نية الفعل. الثاني نية التعيين. الثالث نية الوجوب. أنا قلت لكم إن شاء الله أختم لكم بشيء يسير حتى لا تأتي الوسواس. يعني إيش نية التعيين؟ نية التعيين حتى لا تتدخل الفروض. تعين هذه الظهر، هذه العصر. تخيل أنت الشيخ من أئمتنا، وبعدين هم عندنا كبراء، الشيخ عبد العزيز وأخوه، فعلى مباركة كلها، قام يصلي الظهر وهو ينتوي الفجر، وصلى بالناس أربع ركعات وهو مصر على أنها الفجر، ثم جاء استفتي أو استفتى قلبه واستفتى نفسه وهو لا يحتاج ليستفتي أحد. الإجابة إيش؟ نقول الإجابة صح الصلاة المأموم الحمد لله، وأنت صلاتك لم تصح، عليك أن إيه؟ أن تعيد، أنك وضعت الفجر مكان الظهر. طيب رجل يريد أن يأكل، عنده شوربة بلحم، عندهم تحبون اللحم، فالشوربة باللحم طلب من المرأة وهي تقدم له طبق الشوربة أن تضع فيه إيش؟ يريد منها إيش؟ الملح. فآتت له بالسكر ووضعت السكر مكان الملح، ماذا سيفعل الزوج؟ سيبتسم ابتسامة المغضب، فإن كان سفيها سيطلقها، وإن كان يعني عنده بعض الغضب سيضربها ضربا غير مبرح، وإن كان رحيما سيقول ما وجدت طعاما مثل هذا، لكن انزعيه، شيلي هذا الطعام من أمامك. صح ولا لا؟ لأنه وضع شيء مكان الشيء نفس الأمر. فالتعيين لتفرق بين حتى لا تتداخل العبادات، هذا معنى التعيين. الثالث الوجوب، لابد من نية الوجوب. ما معنى نية الوجوب؟ للتفريق بين النافلة وبين إيه؟ الواجبات. يبقى إذن في كل عبادة للإنسان أن ينتوي ثلاث، أن ينتوي نية الفعل، ده أصل في كل العبادات. الثاني نية التعيين، الثالث نية الوجوب. يبقى نية الفعل، نية التعيين، نية الوجوب. أقول والعبادات على ثلاثة أضرب، كما قلنا نية ثلاثة، العبادات على ثلاثة أضرب. ضرب يتعين فيه أو يفتقر إلى أصل النية فقط، اللي هي نية إيه؟ الفعل فقط. ضرب يحتاج إلى نية الفعل فقط. الثاني ضرب يحتاج إلى نية الفعل مع التعيين، أو قل الوجوب، الوجوب دون التعيين. الثالث ضرب يحتاج إلى نية الفعل والوجوب وإيش والتعيين. ماشي؟ يبقى إذن عندنا العبادات أضرب ثلاثة. ممكن واحد يردد على مسامع الأضرب الثلاثة؟ شعبة، ضرب يحتاج إيه؟ يفتقر إلى نية الفعل، أصل الفعل اللي هو في كل العبادات. ضرب يحتاج إلى نية الفعل ونية نية الوجوب. والضرب الثالث، أحسنت، الضرب الأول ما يفتقر إلى نية الفعل كالحج والعمرة وحكم العمرة وحكم الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، والطهارة. الحج والعمرة والطهارة، هذه العبادات تفتقر لنية الفعل فقط، أصلها أنك تتقرب إلى الله بالحج، تتقرب إلى الله بالطهارة. وتفصيل ذلك بأن هذه العبادة لا تفتقر لا لتعيين ولا لإيش؟ لوجوب. لما؟ أولا أصل الفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رجل ذهب ليحج، فذهب فقال والله ما ذهبت إلا لأرى أبيار علي، وبعدما أرى أبيار علي أشعر بهذا الحنين في اللفافة والكساء الذي أرتديه، ثم أجد جبل النور والناس يتقاتلون خلفه، ثم أنظر إلى عرفة، جبل عرفة أنظر إليه مخبول، رجل ما ذهب ليتعبد، أنظر إلى جبل عرفة فوقف فعرف، وبعد ذلك قال فأشعر بالبرد كما يشعرون بالبرد وأبيت بمزدلفة، ثم أضرب الشيطان للعداوة التي بيني وبينه إلى يوم القيامة، ثم أرحل بعد ذلك. حج هذا الرجل الذي حج وأتى المناسك كما أتى الناس المناسك، حجه يصح؟ لما لا يصح؟ لما السؤال لما؟ لأنه لم ينتوي الحج، راح وذهب متلاعبا، ما ذهب عابدا، وما خلقه الله إلا عابدا لا متلاعبا. فهنا أصل الفعل في كل العبادات، إنما الأعمال بالنيات. فإذا يحج تقربا لله جل في علاه، وذلا وخضوعا لربه جل في علاه. ولا تفتقر هذه العبادة، عبادة الحج، لا لتعيين ولا لنية. قالوا لي ولما؟ لما لا تحتاج لتعيين ولا لنية؟ أقول التعيين لما؟ قلنا العلة، التعيين لما؟ لا التعيين ولا الوجوب، لا لنية التعيين ولا نية الوجوب. التعيين لما؟ للتمييز بين إيش؟ الفرض وإيش؟ والنفل. أقول لا نحتاج إلى ذلك، لأن المرأة إذا ذهب يحج نافلة ولم يحج فريضة كانت عن الفريضة، لا تقبل له نافلة بل تكون عن الفريضة. يعني هو ينتوي نافلة وهي تكتب له أنها فريضة وتسقط عنه الفريضة. وما الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع الرجل يقول لبيك عن شبرمة، فقال له سلم ومن شبرمة؟ وما شبرمة؟ ما قضية شبرمة؟ قال شبرمة أخ لي أو قريب. فقال له سلم حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. الأوضح من ذلك في مسند أحمد رواية جلية، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه لك ثم حج عن شبرمة. قال له هذه إيش؟ يعني حسبت لإيش؟ لك، وأنت قلت لبيك عن شبرمة أصبحت عنك أنت محمد. فإذا كانت أرقى من النافلة، فإن كانت نافلة وأنت لم تأتي بالفريضة نزلت لك عن الفريضة، فلا تحتاج إلى تعيين. أيضا قلنا لا تفتقر إلى نية الوجوب، لأنك لو انتويت أن تحج نفلا نزلت لك عن الفريضة إن لم تكن قد حججت عن الفريضة، هذا الراجح الصحيح بالنسبة للحج. طب والطهارة والعمرة تدخل؟ والطهارة قلنا نعم في الطهارة، الرجل قام ينتوي النفل، هل يصح أن يصلي بها الفريضة ولا ما يصح؟ يصح. طب ينتوي بها الفريضة صح أن يصلي بها النفل ولا ما يصح؟ يصح. خذ الأقوى من ذلك، الرجل قام جنبا، لأنه ممكن يأتي الإرادة على ذلك أنه يجب عليه الطهارة، صحيح ولا لا؟ رجل قام جنبا، نقول له أيضا يتفتقر هذه العبادة فقط للتعيين، تعيين الفعل. فقال كيف ذلك يجب علي؟ قلنا نعم أنت يجب عليك أن تتطهر. متى يجب عليك؟ إذا قمت إلى إيش؟ إلى الصلاة، صح ولا لا؟ فنقول لك إذا دخلت تغتسل، فانتويت القراءة في المصحف ومس المصحف صحت هذا عن الجنابة، إن انتويت أن تصلي بها ركعتين صحت هذا. يبقى إذن المقصود الأسمى أن ترفع الحدث عن نفسك، المقصود هو أن ترفع الحدث عن نفسك، سواء انتويت فرضا أو إيش أو نفلة فقد رفعت الحدث عن نفسك. فإذا المسألة هنا في هذه العبادة تفتقر فقط لتعيين الفعل، إنما الأعمال بالنيات. أما إذا دخل محمد يتبرد من شدة الحر وأفاض الماء على كل جسده وخرج وأراد أن يصلي وما كان متوضئا، نقول له قف هذا لا يصح. قال قلت المسألة لا تحتاج إلى تعيين ولا تحتاج إلى وجوب، قلنا تحتاج إلى نية الفعل لتتميز العبادة عن العادة. وأنت الآن دخلت تبردا لا تعبدا فلا تصح، لأنك تفتقر هذه العبادة تفتقر إلى نية الفعل الذي هو أصل الفعل. أنتقل للثانية؟ جيد، ننتقل للثانية. يبقى إذن قلنا الضرب الأول ضرب يحتاج إلى التعيين فقط، يفتقر إلى التعيين. طب الضرب الثاني؟ الضرب الثاني يفتقر إلى نية الفعل، لأنه أصل في كل العبادات، اجريها في كله، نية الفعل والثاني نية الوجوب. نية الوجوب هذه تكون في الزكاة وفي الكفار، هذه تكون في الزكاة وفي الكفار. في الزكاة لابد من نية أن يخرج الزكاة، محمد له مال كثير وفير، وأخوه أحمد كان دينا يحسب له وقت خروج الزكاة وقت حوالين الحول وماله قد بلغ النصاب، فلما حال الحول ويعلم أن المرء الذي امتلك النصاب وحال الحول يأثم ولو أخرها ساعة، يأثم، وهذا على الراجح عند أهل التحقيق، يأثم ولو أخرها ساعة، فقال لا والله لا أؤثم أخي، فأخذ المال وخرجها. هذا خرجها أحمد لمحمد، ومحمد جاء يسأل تجزي عني هذه الزكاة أم لا؟ لابد أن نقول له في أصل مشترك في كل العبادات، لابد أن نقول له إيش؟ انتويت أم لم تنتوي؟ سيقول أخرجها من دون علمي. يبقى إذن الإجابة أنت لم تنتوي، والعبادة هذه ككل العبادات تفتقر إلى نية الفعل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى لابد أن ينتوي أن هذا المال هو الزكاة ليخرجه من الزكاة، فلو أخرجه عنه وكيله دون أن ينتوي أنها للزكاة هذا صاحب المال لم يجزئه عليه أن يخرج الزكاة مرة أخرى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى الزكاة تفتقر إلى نية الفعل ككل العبادات، وتفتقر أيضا إلى إيش؟ إلى الوجوب، لأنه جاء بعد حولان الحول وعنده النصاب أخذ 5000 وأعطاها للناس، قال هذه صدقة عن أمي، هذه صدقة عن أبي، هذه صدقة عن أخي، وهي في محل الزكاة، وكان يعلم أنه نصاب، وفي وقت إخراج الزكاة خرجها صدقة ولم يخرجها إيش؟ زكاة. هل تسقط عنه الوجوب؟ لا، لأن الصدقة تنزل تحت الوجوب. فلذلك قلنا له فرق الآن بين الزكاة الواجبة وبين الصدقة النافلة، فإن انتويت بال5000 التي هي الزكاة انتويت أنها صدقة لا تجزي عنك، كأن أمرك الله جل وعلا أن تخرج ملحا فأخرجت السكر، أو أن تخرج تمرا فأخرجت شعيرا، فهذا لا يجزي عنك. ليش؟ لأنها موجهة لك بأن تخرجها بنية الوجوب لا بنية الصدقة. فإذا الزكاة تحتاج إلى ذلك، تحتاج إلى نية الوجوب، وتحتاج أيضا إلى نية الفعل، ولا تحتاج إلى نية التعيين. يعني إيش نية التعيين؟ يعني أنا عندي ذهب، والله عندي ذهب، ما عندي ذهب ولا أرتدي ذهب، الرجال حرام عليهم الذهب، عندي ذهب وفضة، تاجر مثلا، عندي ذهب وفضة وشعير وتمر ومواشي وبقر وإبل، فإذا عندي أنواع كثيرة من الزكاة، فهل أحتاج إلى أن أقول 5000 هذه عن الذهب، وهذه البعير لم يجد البعير المطلوبة قلت له 10000 عن البعير مثلا، أو هذه البعير عن البعير عندي، أو الغنم هذه عن الغنم التي في مصر مثلا، فهل يحتاج أن يعين أن تكون هذه الزكاة للعروض وهذه الزكاة للذهب وهذه الزكاة للأموال؟ لا، ما يحتاج، لأن المقصود أن تحصر ما عندك من مال وتخرج ما عليك من زكاة. يبقى الضرب الثاني لا يحتاج إلى إيش؟ لا يحتاج إلى تعيين، لكن يجب فيه نية الفعل ويجب فيه الوجوب. من وين أخذنا هذا؟ من كتاب الله أم سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من وين أخذنا هذا؟ إيش يا دكتور؟ إنما الأعمال، لا، إنما الأعمال بالنيات يا إخوة يا أفاض، من وين أنا أخذت هذا؟ أصل أصيل عندي إنما الأعمال بالنيات. عند التفريق بقى أقول أأتي للمرتبة الثانية في حديث معاذ، مفهوم؟ إن أنا أقول وتأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وأخذ من البعير اللي هو المسلسل كله، وهل يؤخذ عنه مال أم لا، هذه ليست قضية. المهم أن أنا أقول أن الأصل الأصيل في أن أنا أفرق وأميز، إنما الأعمال بالنيات. الضرب الثالث من العبادات ضرب يحتاج إلى نية الفعل، ونية الفعل أعيد وأكرر، نية الفعل مطلوبة في كل العبادات على الإطلاق. والكفارة نفس الأمر، الكفارة يجب فيها نية الفعل، أصل الفعل، إنما الأعمال بالنيات. لو أخرج، لو أعتق رقبة وما يدري ما لما أعتقها ما يصح ذلك، لابد أن ينتوي أنه أعتقها تقربا لله جل في علاه. والثاني نية إيش؟ الوجوب لا استحبابا، يعني تكون كفارة واجبة عن نذر أو عن كفارة يمين أو عن كفارة ظهار، لأن المقصود اعتاق الرقبة وقد وجد اعتاق الرقبة فلا يحتاج إلى التعيين. مفهوم؟ يبقى ننتهي نختم الدرس يا دكتور، نختم الكفارة. الكفارة رجل ظهر امرأته لما دخل عليها وكانت تبتسم له ويبتسم لها فأغضبته فأغضبها فقالت انت علي كأخي، فنقول لها ايش؟ نقول لها ايش عليك كفارة ايش؟ نقول لها يا سفيها قولك لا يصد ولا لا يصد ولا يرد ولا يعتبر، هو انما الطلاق بمن اخذ بايش؟ بيد من اخذ بالساق وكذلك الظهار. قال لها قلت لي هذا وانت سفيها؟ انا اسفه منك، انت علي كامي واختي وخالتي. فاصبح ايش؟ ظهارا. ثم اشتاق اليها، قلنا له لا تمس حتى تكفر، حتى تكفر. قال وما الكفارة؟ قلنا اعتق رقبة. قال عندي عبيد كثير، قلنا اعتق رقبة. قال نعم اعتق رقبة تحببا تقربا، اعتق رقبة بايش؟ قلنا له تتقرب الى الله بعتق الرقبة. قال وهل علي شيء اخر؟ قلنا له عليك ان تنتوي انها واجبة وليست استحبابا، لانه ممكن محمد صاحب العبيد يعتق اول واحد يقول حتى يعتقني الله لله على في النار، هذه سن صح ولا لا؟ ويعتق الثاني ويقول هذه لامي وهذه صدق عن ابي، لكن لما ظهر امرأته قلنا له لابد ان تقول وزيد المعتق هذا زيد نيته ايش؟ كفارة عن الظهار، فلابد ان يقول هذا واجب من الواجبات. مفهوم؟ اذا هذا الضرب الثاني. الضرب الثالث من اضرب العبادات يا شيخ كفارة، هذه الكفارة مثلها مثل الزكاة، يقصد بها او لابد منها من تعيين اولا نية اصل الفعل، انما الاعمال بالنيات، ونية الوجوب لا نية التعيين. يعني لو قال هذه كفارة عن الظهار، فاهم؟ او اميز بينها وبين كفارة اليمين، اعتق رقبة هذه كفارة، نقول له قل ما شئت، ولا نلزمك بان تقول هذه زيد لكفارة الظهار وعبيد لكفارة اليمين وها او احسنت او وعمر لكفارة الخطأ، لا نقول له المقصود عتق ايش وقد وجدت عن الواجب، قل عن الواجب عشان تكون منضبط فقهيا عن الواجب، صح؟ طيب الضرب الثالث، الضرب الثالث الذي تفتقر العبادة فيه الى نية الفعل ونية الوجوب والتعيين، فهذه التي نحن بصددها ألا وهي الصلاة، وذكروا لها الصيام، فقالوا الصلاة لابد من نية الفعل، إنما الأعمال بالنيات، إنما تجزئ الصلاة بأن أنتوي، إنما الأعمال بالنيات، إنما الكل من ما نوى. إذا نية الفعل. الثاني نية التعيين، وقلنا التعيين إيش أفضلية نية التعيين؟ حتى نفرق بين إيش؟ لا بين الفرائض، صح؟ للتمايز. أقول هذه النية لصلاة الظهر، هذه للعصر، هذه للمغرب، مفهوم ولا لا؟ لأنه هو لو صلى الظهر مكان العصر لم تجزئ، صلى العصر مكان الفجر بالنية يعني لم تجزئ، صلى المغرب ينتوي أنها العشاء لم تجزئ، مع أنه أتى بكل الركعات الثلاث وبالذكر وبالفاتحة وبكل شيء، قلنا لم تجزئ أنك لم تعين الصلاة التي عليك. طيب جيد. والوجوب أيضا، قالوا ونية الوجوب أيضا الصلاة تفتقر لنية الوجوب، قلنا لما؟ قالوا لنفرق بين الواجب وبين النافلة، لنفرق بين الواجب وبين النافلة. إذن الصلاة تفتقر إلى نية الفعل أصل الفعل، ونية التعيين، ونية الوجوب. نية الفعل لأن هذه تشتمل في كل العبادات، نية التعيين حتى لا تتدخل العبادات، لأن نقول صلاة الظهر بقت عصر والعصر مع الظهر والمغرب والعشاء والعشاء والمغرب، لا. والثالث نية الوجوب حتى نفرق بين النافلة وبين الفريضة. وقال بعض الشافعية ونية التعيين تغني عن نية الوجوب، يعني في الصلاة أيضا لا تفتقر إلى نية التعيين، ونية عكس الثانية نية التعيين مع نية الفعل. قالوا إن نية التعيين تغني عن نية الوجوب، لو قام وقال انتهى بقلبي الصلاة وعين الظهر، يبقى إذن الظهر هذه واجبة وليست واجبة؟ واجبة واجبة. اصبروا، صلاة الظهر واجبة على الإنسان؟ أجيبوا بالله عليكم، صلاة الظهر واجبة؟ ما الدليل؟ الكتاب ونس بس إن الصلاة من الآية من الأجاب، اخرج آخر المسجد، اجلس اجلس اجلس الله يهديك، لا تتسرع. ها الظهر، لأن حديثك اللي هتستدل بيه عام، فاهم؟ أنا أريد صلاة الظهر، فاهم؟ أريد دليل خاص. لا خطأ، أنتوا تصلون الظهر؟ الجانب هذا يصلي الظهر؟ اصبروا، تصلون الظهر؟ متى تصلون الظهر؟ الله أكبر، عند دلوك الشمس. يلا بقى الإجابة جاءت. ها قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذه دلالة على أنها صلاة إيش؟ الظهر، هذه الدليل عليه. وأيضا بقى حديث جبريل الطويل. الغرض المقصود، فإذا نقول بالتعيين، التعيين تعيين الظهر، فإذا هي صلاة واجبة فيغنى عن الوجوب. قلنا الصحيح الراجح أنه لابد أيضا من تعيين الوجوب تفريقا بين صلاة البالغ وصلاة الصبي، لأن صلاة الصبي كما في المذهب أنها تقع عن النافلة، لو صلى الظهر فتقع عنه إيش؟ نافلة وليست فرضا، فلابد من نية التعيين، ولابد من نية إيش؟ الفعل، ولابد من نية الوجوب. هذه بالنسبة لكيفية النية. يبقى لنا إذا دخل المرء يصلي النية، فهل نية السنة تدخل مع نية الفرض؟ ونية الفرض هل لابد أن تتعين نية الفرض المقصودة لذاتها أم لا؟ وهل اشتراك النية يصح ولا ما يصح؟ وهل تبديل النية يصح ولا ما يصح؟ بحر آخر، خضم آخر، أرى العرق قد تسبب، وأرى الإخوة قد ماتت، لا سيما عندنا نية القضاء ونية الفائتة، وإن كانت فوائت فهل تتداخل النوايا ولا ما تتداخل؟ هذا البحر سنلجه جميعا معا إن شاء الله في الأسبوع القادم. وأستبيحكم عذرا على ما حدث فيكم، لكني أقول ما قاله السبكي: من أدام الطرق ولج، وأنتم قد ولجتم بحرا عظيما وهو بحر الفقه. ووالله ثم والله ثم والله الأمة أحوج ما تكون إلى فقيه، لا سيما وأنت ليل نهار تذكر العوام، تقول يا شيخ أفتى فلان بشيء، والثاني يا شيخ أفتى فلان، وأنا أعرف إخوة من قريب أو أختي تتصل في عجبها الفتوى ما يجمع عجبهاش، تذهب لواحد ثاني وتذهب إلى تفصيل الفتوى. والأمر الثاني أنها أصلا لا تهرف كثيرا بما لا تعرف، ولو عن نفس الأمر تتخبط الفتوى عندهم. لما؟ لأن الذي لا يفتي، الذي يفتي غير مؤهل فقهيا لأن يفتي وإن كان عالما. بعض العلماء، بعض الذين اشتغلوا بعلم الحديث مثلا أو بعلم العقيدة والأصول فقط لا يستطيعون الفتوى، أو الذي انشغل بعلم الأسانيد من الحديث لا دراية ولا رواية لا ينضبط في فتواته، أو انشغل بعلم الحديث دراية ورواية لكنه ما عنده الملكة التي يسقط بها إيش؟ العلم الذي عنده على الواقع، لأن الفتوى فرع عن التصور، دي ملكة أخرى. يعني الفتوى ملكة أخرى، ليش؟ لأن العلم طبقة وفوقه طبقة التطبيق، فالفتوى طبقة تطبيق، وهذا بقى يعطيه الله لمن يشاء، يعني مسألة هبة يعطيها الله لمن يشاء. فمسألة الفقه مسألة صعيبة في الأول، لكن والله ثم والله من أسهل وأيسر ما تكون عند من يعشق هذا العلم، فاعشقوا هذا العلم بالله عليكم. الشافعي كان يقول: أي مسألة كنت أحب أن إيش؟ تعلمي لمسألة خير لي من أن أعانق غانية استغنت بجمالها عن أي شيء، أتعلم مسألة فقط أسمع. ويقول: سمعت، إذا سمعت المسألة تمنيت أن كل عضو في أعضاء أذن، ليش؟ ليتمتع بما تمتعت به من هذه المسائل. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. فيما يخص الزكاة، ألا تدخل الزكاة في اليقين، في اليمين ولا في اليقين ولا في إيش؟ في التعيين بين زكاة الفطر وزكاة المال، وجزاكم الله خيرا. وعامة إذا قلت زكاة الفطر هتكون عبادة مستقلة كالطهارة والصلاة، فاهم كيف؟ وزكاة المال زكاة عبادة مستقلة يقال فيها ما يقال في ذلك. ولذلك أنت ما تقول وأنت تخرج زكاة الفطر ليس عليك إلا أن إيش؟ إلا نية الفعل، وأيضا تعين أنها واجبة وانتهى الموضوع. لأن زكاة، هل زكاة الفطر عند حوالين الحول وبلوغ نصاب؟ لا، من كان عنده قوت يوم ففاض على قوت اليوم شيء يخرجه، هذا زكاة الفطر، ولذلك هي تغير زكاة المال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. جزاكم الله خير.